السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على هذا الكتاب المبارك، ألا هو كتاب رياض الصالحين للعلامة النووي رحمة الله عليه. ولا زال الكلام موصولا حول التعليق على باب المجاهدة، أي مجاهدة النفس على الطاعات. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث الثامن، حيث قال رحمه الله: الثامن عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. يذكر لنا حذيفة رضي الله عنه وعن أبيه، أبوه أيضا صحابي وقد شهد أحدا، فقتل أبوه في غزوة أحد بأيدي المسلمين خطأ، فعفى حذيفة عن ديته ووهبها للمسلمين، فزاده ذلك خيرا كما ذكر الراوي، وهو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين والفتن، فله مقامات محمودة، وهو صحابي معروف، توفي بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه بليال معدودة، كأنه والله أعلم لما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتن كأنه كان يستعيذ منها وكذا، فعاذه الله منها، وهذا اجتهاد يعني مني لم أقف على نص فيه. فحذيفة يذكر قصة وقعت له مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، وهذا فيه فائدة، وهو جواز الجماعة في النافلة أحيانا إذا لم يتخذ عادة. فافتتح البقرة، كان يصلي معه، فقلت، بدأ في سورة البقرة، فقلت يركع عند المئة، قال لعله يقرأ منها مئة آية ويركع، وهذا فيه إشارة إلى جواز عدم إكمال السورة خاصة إذا كانت طويلة في الركعة، مع أن الغالب من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ السورة كاملة إذا افتتحها، إذا قرأ يقرأ سورة كاملة أو أكثر. ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، يعني بعد أن واصل قال لعله يركع بها، ثم قال يصلي بها في ركعة. هذا اللفظ فيه إشكال، الذي أذكره أنه جاء في لفظ أوضح من هذا، أنه قال فقلت يقرأ بها في ركعتين وكذا، بمعنى أنه رأى أنه سوف يجزئ سورة البقرة على ركعتين، فمضى فقلت يركع بها في ركعة، يصلي يعني سوف يكملها في ركعة واحدة يقرأها بسورة البقرة كاملة. هذا هو الذي يتسق مع السياق، فلعله تراجع الروايات، وهذا الحديث في صحيح مسلم وفي غيره أيضا. قال ثم افتتح النساء فقرأها، وهذا فيه اختلف العلماء فيه، طبعا الترتيب الآيات داخل السورة حكي الإجماع على أنه توقيفي بلا إشكال، أما ترتيب السور في المصحف ففيه قولان للعلماء، بعض العلماء قالوا هو توفيقي إجماعي توفيقي وليس توقيفيا، بمعنى أن هذا بتوفيق من الله عز وجل للصحابة اتفقوا عليه وأجمعوا عليه واستقر الأمر عليه، وإلا فكان في بداية الأمر مصاحف الصحابة تختلف في ترتيب السور، مما يدل على أنها ليست توقيفية. ومن أدلتهم هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النساء قبل آل عمران، وذهب بعض العلماء إلى أنه توقيفي، وقالوا هذا التوقيف استقر في العرضة الأخيرة التي كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجابوا عن هذا الحديث بأمرين: الأمر الأول أنه يحتمل أن يكون هذا قبل العرضة الأخيرة، وبالتالي يكون لم يستقر الترتيب. الأمر الآخر أنه قد يكون فعل هذا لبيان الجواز، أنه يجوز في الصلاة أن تقدم سورة على سورة، وإن لم يكن هذا هو الأكمل ولا هو الأفضل، لأنه ليس هو الغالب من عادة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا استقرأت الأحاديث ستجد أن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على نفس الترتيب الموجود في مصحفنا، ولكن قد جاء عن عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الركعة الأولى بسورة ثم قرأ بسورة قبلها، أظن أنه قرأ في الركعة الأولى بالكهف، وكان عمر يطيل جدا في صلاة الصبح، ثم قرأ في الركعة الثانية بيونس أو هود أو نحو ذلك. وعلى كل حال فالأصل أن يقرأ، لأنه هو الغالب أن يقرأ على حسب ترتيب المصحف، لأنه إما أنه توقيفي وحينئذ فالأمر واضح وهو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن الصحابة أخذوه من غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رتبوه على ما كانوا يسمعون منه. على الإخوة ينتبهون للكاميرات ويغلقونها. طيب، ثم قال ثم افتتح فقرأها كاملة، ثم افتتح آل عمران فقرأها كاملة، وهذه السورة الثلاث تساوي أكثر من سبع القرآن في ركعة واحدة، وهذا هو الشاهد لباب المجاهدة. هذا أمر عظيم يحتاج إلى مجاهدة للنفس. وبالتالي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يجتهد في العبادة هكذا، فكيف بنا؟ فينبغي لنا أن نتأسى به. وفي إطالة صلاة الليل، وأن صلاة الليل يشرع فيها من الإطالة ما لا يشرع في غالب الصلوات غيرها. يقرأ مترسلا، مع هذا قلت يعني لعلك تقول لعله يقرأ بسرعة يستعجل يحضر القراءة، لا، يقرأ بتمهل وترتيل. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، مع ذلك يتفاعل في قراءته مع الآيات. فإذا جاء مثلا ذكر ثواب ونحوه أو سؤال أو فيسأل ويدعو الله عز وجل، وإذا مر بسؤال بشيء مثلا من ذكر العذاب أو كذا أو الاستعاذ فيستعيذ، وإذا مر بشيء فيه تسبيح وتنزيه لله عز وجل سبح الله سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء هذا يشرع للقارئ ولو خارج الصلاة، لأن الصلاة أضيق من أنت وأنت في الصلاة، وضعك أضيق ما يشرع داخل الصلاة أضيق مما يشرع بعد خارجها. فإذا شرع هذا في الصلاة فمن باب أولى أن يشرع خارجها. وممن يفهم هذا من كلامه صريحا أنه يجوز للقارئ، أو يعني بدرجة كبيرة ظاهر كلامه يدل على هذا، الآجري في أخلاق حملة القرآن ذكر كلاما يفهم منه هذا، أنه قال من آداب القارئ وكذا أنه إذا قرأ كذا، وذكر قريبا مما هاهنا. تبقى مسألة أخرى وهي هل يشرع هذا في الفرض؟ الظاهر لا، الظاهر لي أنا لا، وإن كان بعض العلماء المعاصرين يرى أنه يشرع في الفرض، لأن الأصل إذا شرع في النافلة الأصل استواء أحكام النفل والفرض، ونحن نقول لا، بل أضيق أحكام الفرض أضيق من أحكام النفل. ومما يدل على عدم مشروعيته أن الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ونقلوا عنه كثيرا من الأشياء التي حدثت، ولم يحصل قط فيما علمت أنهم نقلوا عنه أنه كان في الفرائض يفعل ذلك أبدا. ذكروا أنه ربما يرفع صوته بالآيات أحيانا، ذكروا السور التي قرأها، حتى ذكر بعضهم أنه سعل فقطع القراءة وركع، لكن ما نقل أنه كان يفعل هذا في الفريضة أبدا. ومما المعنى أيضا يؤيد هذا، لأن هذا يؤدي إلى الإطالة على المأمومين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحث الإمام على التخفيف ويقول إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. فالظاهر والله أعلم أن هذا يشرع في النافلة دون الفرض، هذا الأظهر عندي والعلم عند الله. قال ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، جعل يقول، هذا من أفعال الشروع، استمر زمنا طويلا يقول هذا، ولهذا قال فكان ركوعه نحو من قيام، يعني أنه قارب ما كان قام، الركوع قريب من القيام، سبحان الله العظيم. ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع. يقول إيش؟ جاء في رواية أنه يقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد طويلا يطيل، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى زمنا طويلا فكان سجوده قريبا من قيامه الذي قبله، كل واحد قريب من الركن الذي قبله. هذه الركعة الواحدة كم يعني كم تحتاج من الوقت؟ فهذا يدل على شدة مجاهدة النفس في العبادة وقيام الليل. نسأل الله أن يصلح أحوالنا، ونستغفر الله من تقصيرنا، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وأن يجعل مدارستنا لهذه الأحاديث وهذه القصص سببا لتوقد همتنا في طاعته سبحانه، وأن يمن علينا بعزيمة في ذلك. ولكن هذا لم يكن طبعا دأب النبي صلى الله عليه وسلم دائما أنه يقرأ مثل هذه القراءة الطويلة جدا، بحيث يقرأ مثلا 5 ما عدا الخمس أجزاء وما يقاربه في الركوع ما يقاربه، هذا طويل جدا، ليس دائما يعني هكذا. فقد جاء في أحاديث أخرى أنه كان يقرأ نحو سورة أيها المزمل يرتلها حتى تكون أطول من أطول منها كما جاء فيه، فيبطئ في القراءة ويطيل، ولكنه كان يقرأ، الأصل فيه أنه كان يقرأ قراءة طويلة حتى ولو لم تصل إلى هذا المقدار، حتى قالت عائشة في آخر حياته صار ما يستطيع أن يقوم بطول قراءته، فيجلس حتى إذا بقي من قراءته 50 آية قام فركع. وهذا على ماذا يدل؟ على أنه 50 آية هذه معناها قارب الركوع، معناه أنه يقرأ قراءة طويلة في الركعة إلى أن يصل إلى 50 قارب فيقوم ويركع. طيب، فالشاهد المجاهدة للنفس في العبادة والطاعة. ونحوه الحديث الذي بعده 9 عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال حتى هممت بأمر سوء. هذا هو يعني ضبط بالضم، لكن يعني بعض المحققين رجح الفتح. قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، اتفق عليه. قصة مشابهة لقصة حذيفة لكن مجملة ليست مفصلة. وقصة حذيفة لها روايات أخرى عند أبي داود وغيره. أما ابن مسعود فيقول إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونلاحظ أن ابن مسعود من أهل القرآن، يعني ليس شخصا عاديا، من العلماء ومن الفقهاء ومن العباد. ليلة فأطال النبي صلى الله عليه وسلم إطالة خارجة عن العادة، لدرجة أن ابن مسعود وهو من هو يقول حتى هممت بأمر سوء، بأمر ليس بجيد، هكذا أبهم، يعني فكرت وهممت لكن لم أفعل. ما هو هذا أمر سوء؟ هذا سأله الراوي عنه، قالوا تابعون، قالوا ماذا تقصد؟ ما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. قال العلماء هو أصلا المأموم إذا شق عليه القيام وعجز عنه سواء كان في فرض أو نفل لإطالة الإمام فإنه يجوز له أن يجلس، ولكن ابن مسعود تأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم واستحيا أن يجلس ويدع النبي صلى الله عليه وسلم قائما وأن يخالفه، ولهذا أخذ من هذا الحديث أنه من الأدب أن لا يخالف الكبار قولا ولا فعلا في غير حرام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لكن غيره في غير حرام، أما في غير ذلك فالأصل أن لا يخالف. نعم. وهذا أيضا فيه طول عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة اجتهاده في التعبد والتهجد لرب العالمين، فعلينا أن فهو أسوتنا ولنا فيه أسوة حسنة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن قد قال الله عز وجل له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالإنسان إذا تعبد الله عز وجل عسى أن يكون هذا من أسباب رفعته في الدنيا والآخرة. ولهذا طلب العلم من غير تعبد ليس من علامات الإخلاص في طلب العلم. أما إذا كان الإنسان تقيا ولو حظ من العبادة، ولو لم يكن طبعا قد لا يكون كالمتفرغ للعبادة، لكن على الأقل يكون له حظ وافر أو حظ لا بأس به من الأنواع التعبدات من قيام وصيام وتلاوة وذكر وصلة رحم وبر بوالديه وسواء العبادات المتعدية أو اللازمة، هذا من علامات الصدق والإخلاص في طلب العلم وفي غيره، ويعين طالب العلم على لا تنحرف بوصلته عن الإخلاص لله رب العالمين. 10 عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يتبع الميت 3 أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، متفق عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن كل ميت ونحن عما قريب من هؤلاء الموتى، ما يفصلنا عن ذلك إلا سويعات طالت أو قصرت هي قصيرة في جنب ما ينتظرنا بعد الموت. وقد قال بعضهم لبعض السلف عظني، أريد موعظة منه، فوعظه وأوجز، قال عسكر الموت ينتظرونك فقط، يعني أنت الآن هناك عسكر وهو عسكر الموت وأنت في الطريق إليه، معناه استعد لذلك. فالميت يتبعه 3 يهتم بها في الدنيا وهم أهله وماله وعمله. طيب كيف يتبعه أهله وماله؟ قال صاحب الفتح هذا على عادة العرب قديما أنه يعني كان عندهم يتبعه أهله ويتبعه طبعا اتباع الأهل واضح، لكن كيف اتبعوا ماله؟ قالوا من رقيق ودواب، وكذا كان على عادة العرب قديما. ثم يرجع اثنان وهما الأهل والمال. أجمل النبي صلى الله عليه وسلم ثم فصل لتشتاق النفس إلى التفصيل، فإذا أتى بعد إجمال تمكن من النفس. قال فيرجع اثنان ويبقى واحد، ثم فسر ذلك يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وهذا الحديث فيه حث على الاجتهاد في تحسين العمل، لأنه هو أنيسك في قبرك. فوالله لو كان لك من أرصدة البنوك، وكان لك من العقارات من الأراضي والعمارات والبيوت، وكان لك من الزوجات والأولاد والخدم والحشم والشركات، كل هؤلاء هل يدخل ذرة من ذلك، هل تدخل معك إلى قبرك؟ لا والله، ما في أحد. أكثر شخص يحبك يدخل معك القبر ويدخلك في لحدك ثم يقوم عنك ويذهب، ربما دعا لك قليلا بعد وفاتك ثم يمارس حياته، يحزن يوم يومين، أسبوع أسبوعين، شهر شهرين، سنة سنتين، أقصى شيء يعني، ثم يمارس حياته وأنت رهين بعملك، كل نفس بما كسبت رهينة، لا يبقى لك إلا هذا العمل. فهو أنيسك في قبرك، هل تريد أن يكون مشرقا مضيئا يأتيك في صورة الاستبشار تسعد به، أو تريده هزيلا ضعيفا، أو تريد المعاصي والذنوب والعياذ بالله؟ فاعمل لذلك اليوم، لن ينفعك إلا بعد الله عز وجل إلا الإيمان والعمل الصالح فقط. أما الأهل والمال فحدهم حدهما في الدنيا فقط، يشيعانك آخر شيء إلى القبر، ثم لا يبقى لك إلا العمل. فإذا أردت تحسينه فاجتهد، هذا هو الشاهد لباب المجاهدة، جاهد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تدع بابا يقربك إلى الله إلا حاول أن تأخذ منه بنصيب. تصدق، أذكر، سل الرحم، بر الوالدين، اقرأ القرآن، أذكر الله عز وجل، تعلم العلم الشرعي، يعني كل ما يقربك، صم لله رب العالمين، قم تنفل، أي شيء يقربك إلى الله، اعتمر، طف، لا تضيع دقيقة من عمرك. حتى الأعمال الدنيوية التي لا بد منها احتسب فيها النية الصالحة، من العمل، من الإنفاق على الأهل، من إعطاء كل ذي حق حقه، من زوجة أو ولد أو جار أو غير ذلك، حتى تكون كما قال الله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فكل ذرة تقدمها قد تكون هي المنجية، وكل معصية تفعلها قد تكون هي المهلكة. ولهذا جاء بالحديث الذي بعده، الحادي عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. شراك النعل هو الذي يكون على ظهر الرجل، النعل طبعا هي ما نسميه الآن بالشبشب أو كذا، ليست هي الحذاء، أو ليست الحذاء الذي نسميه نحن حذاء، لا، هو شيء يلبس في الرجل ويكون عنده شيء توضع عليه الرجل وشيء يربط به، مثل الذي نسميه الآن مثلا نحن يشبه نسميه بالشبشب أو السفنجة أو فعنده شيء يربط، هذا الذي يربط الرجل بالنعل يسمى شراكا. قالوا والذي يدخل فيه الإصبع يسمى شسعا، تسمع انقطع شسع نعله، قالوا هذا الذي يدخل فيه الإصبع، وأما الذي يربط على يعني ظهر الرجل هكذا هذا يسمى إيش؟ يسمى شراكا. شراك النعل قريب لك ملازم لك حيثما سرت، فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إليك من شراك نعلك، والنار كذلك أقرب إليك من شراك نعلك، ما بينك وبين الجنة أو النار إلا الموت على خير أو على شر والعياذ بالله، فتدخل الجنة أو تدخل ضدها. ما هو الشاهد لكتاب المجاهدة؟ اجتهد في كل عمل فعلة صالحة لعلها تكون هي المنجية. ولهذا قال بعض العلماء في تفسير هذا الحديث أي أن دخول الجنة يسير ودخول النار يسير، فما بينك وبين دخول الجنة إلا اتباع أمر الله عز وجل، فرب حسنة كما جاء في الحديث يتكلم بالكلمة من رضوان الله كما وقع عند البخاري لا يلقي لها بالا ولا يظن أن تبلغ بما بلغت، ويتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. فإذا قد تكون شيء تراه يسيرا، امرأة حبست هرة فدخلت فيها النار تركتها حتى مات، حيوان عندها حياة طويلة عريضة اشتملت على أحداث كثيرة جدا، هذا الحدث الواحد أدخلها النار. فبهذا وجاء أيضا في المسند امرأة تصلي ويذكرون من صيامها وقيامها لكن تؤذي جيرانها، قال يمنها النار. وهكذا رجل يجاهد لكن ما تحمل الألم فضغط على ذباب سيفه حتى قتل نفسه فدخل النار. وهكذا أشياء كثيرة، أشياء أنت قد تراها يسيرة. قال أنس للتابعين: إنكم لتعملون أعمالا لترونها من المحقرات، كنا نعدها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فإذا الإنسان لا يأمن، لا يستحقر حسنة مهما كانت يسيرة. ومن يعمل مثقال ذرة، نملة صغيرة، هذا لو كان أي شيء، ابتسامة، نصف ريال أو جنيهات يسيرة، لا تقل هذا يسير. يسير ربما يكون عند الله عظيما جدا، فإن الله عز وجل يتقبل حتى التمرة من الكسب الطيب. التمرة كم قيمتها الآن؟ ليس لها قيمة تذكر. فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون أعظم من جبل أحد. تمرة، امرأة أخذت تمرة فشقتها نصفين، أعطت ابنتها وابنتها، أعطت كل واحدة تمرة ثم بقي لها تمرة، فأرادت أن تأكلها فنظرت فوجدت ابنتيها تنظران إليها فأخذت رحمتهما وآثرتهما على منه، فشقت هذه التمرة وهذه التمرة. فتعجبت عائشة من ذلك فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: إن الله أوجب لها بهذا العمل الجنة. مع أن أصلا الأم يعني تحن على أبنائها فطرتها، ولكن لعلها احتسبت أو كذا. المهم أنه قد يكون عمل ترى يسير وهو سبب دخولك الجنة، فلا تستحقر. كلما وجدت حسنة قل لعلها هي المنجية، وكلما وجدت سيئة أو عرضت لك سيئة لا تستحقرها، من الجبال من الحصى. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمحقرات الذنوب بقوم نزلوا في مكان، فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فصنعوا صنيعا وأنضجوا، يعني أوقدوا نارا. فإياكم محقرات الذنوب فإن لها، إياك ومحقرات الذنوب فإن لهن من الله طالبا. فالإنسان رب سيئة يراها يسيرة وهي عند الله عظيمة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ربما تتكلم في شخص ربما كذا فتدخل بسبب ذلك النار، والسيئة تجر أختها والحسنة تجر أختها. فعلينا أن نحذر، وعلينا أن نجتهد في طاعة الله وفي تقوى الله عز وجل واجتناب المعاصي. هذا هو الشاهد من هذا الحديث العظيم. فالجنة والنار قريبة جدا، كل واحد إذا مات إما سيدخل جنة أو نار، وما بينه إلا أن يسكت قلبه أو يخرج فتهزمه سيارة تلحقه بالآخرة أو يحصل أي شيء. كم إنسان نام فلم يستيقظ، وكم إنسان خرج من بيته فلم يعد إليه، وإلى غير ذلك. والآن الموت الذريع وموت الفجأة منتشر. الثاني عشر عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الصفة رضي الله عنهم أنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوئي وحاجتي، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك، وضبط أيضا أو غير ذلك، قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ربيعة هذا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله عز وجل وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أهل الصفة، وقيل كان له اتصال بهم. وأهل الصفة هم أضياف الإسلام كما قال أبو هريرة، إذا هاجر الشخص مثلا وليس له أهل ولا مال جلس هناك يتعلم ويعبد الله عز وجل وكذا إلى أن يتيسر أمره، لكن ليس معنى هذا أنه يبقى من أهل الصفة إلى أن يموت، ليس هذا هو المقصد، إلا إذا مات يعني بشهادة أو شيء قريب. أما إذا الذين كانوا أهل الصفة مثل أبي هريرة بعد ذلك تزوج وخرج وصار أميرا وله مال، ليس المقصود من أهل الصفة أنه يبقى أهل الصفة مباشرة حتى يستدل به بعض الناس على ترك التكسب والتفرغ للعبادة. هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح أن يبقى مثلا إنسان هكذا، ما كان الرسل هكذا، بل كانوا يمشون في الأسواق كما جاء في كتاب الله عز وجل، وكذلك الصحابة ما كانوا هكذا طول حياتهم. لا، الإنسان في عصر معين كان شابا كان كذا ليس له أهل ولا مال، يجلس إلى أن يتهيأ وضعه وكذا ويتزوج ويذهب، ما في إشكال. أما أن يبقى دائما وأبدا هكذا لا. طيب، قال هنا: ومن أهل الصفة رضي الله عنهم قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على بابه إذا احتاج شيئا، ولهذا قال يخدمه، ولهذا قال: فأتي بوضوئي، يعني الماء الذي يحتاج إليه، الوضوء بالفتح والماء الذي يتوضأ به، وحاجتي، ما يحتاج إليه من شيء إذا طلب شيئا. فقال: سلني. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكافئ من أحسن إلينا، حتى لا يبقى، قال العلماء، حتى لا يبقى في القلب التفات إلى غير الله. الذي يحسن إليك كافئه حتى يبقى قلبك متعلقا بالله وحده، ولا يكون فيه نوع انكسار نحو هذا الذي أحسن إليه، ولو بالدعاء إذا لم تجد غير ذلك. من أحسن إليه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، كما جاء في الحديث. قال: فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، هذا هو مطلبي، ليس لي مطلب آخر، أريد أن أكون رفيقا لك في الجنة. طيب، فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم منزلته هي الوسيلة التي لا يبلغها أحد سواه، فكيف يطلب مرافقته؟ قال علماء المقصد، قال بعض الشراح: المقصود بهذا أن يكون قريبا منه بحيث يعني يراه ويرافقه وكذا، ليس مقصود أن يكون معه في نفس منزلته دائما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم معروف أن منزلته لا يبلغها أحد، لكن المقصود أن يكون قريبا يلاقيه في الجنة وكذا، ولا يحرم من رؤيته ورفقته وما إلى ذلك. وهذا أحلى المراتب مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقة. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معه في الجنة، وهذا يستلزم أيضا أعلى المنازل عند رب العالمين. فقال: أو غير ذلك أتريد شيئا آخر؟ وفي بعض منضبطها أيضا: أو غير ذلك، يعني أو تطلب شيئا غير ذلك أسهل من هذا، فإن هذا فيه مشقة عليك يحتاج إلى أشياء. فقلت: هو ذاك، أنا لا أريد غير هذا. قال: طبعا والمقصود بهذا بما لا يخفى أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، أو يدعوه له، أو أن مثلا يرشده إلى طريق ذلك كما فعل، وما قال: خلاص هذا عندي أنا، الجنة عندي ووزعها كما أشاء. لا، معروف أن هذا بيد الله سبحانه وتعالى وحده، والصحابة أصلا لا يقصدون مثل هذا، لإنما يقصدون ما ذكرت ونحوه. ولهذا إلى ماذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذن هذا هو الشاهد. أولا قال له: أعني على نفسك. لماذا قال؟ يعني هذه العبارة فيها سر، ما قال مثلا فأكثر السجود، أنا يمكن أن يقولها، لكن أعني على نفسك. قال بعض العلماء: لأن النفس من عادتها الركون إلى الشهوات، وكما ذكرنا في أول الباب، فعني على نفسك كأنه يقول: جاهد نفسك واجتهد. وعلى هذا يكون في شاهد للباب: ولا تركن إلى ما تدعو إليه ما تدعوك إليه نفسك الأمارة بالسوء، أو التي قد تتكاسل عن بعض الطاعات. وطبعا لا شك أن هذا صحابي فاضل، له من الخير ما له. والشيء الثاني أنه قال بكثرة السجود، حتى لم يقل له بالسجود فقط، وإنما قال له بكثرة السجود، أكثر من السجود، أكثر من الصلاة. وهذا فيه أن من أشرف الطاعات الإكثار من النوافل. طبعا معروف أن كثرة السجود ستكون في النوافل، لأن الفرائض أعدادها محددة. إذن التنفل بالصلاة من أعظم الأسباب لنيل أعلى المراتب عند الله، حتى يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم. ففيه مجاهدة النفس على الإكثار من النوافل وعدم الاستسلام للكسل، وأن يستعان على النفس بهذا، وحتى تزكو النفس وتبلغ أعلى. وأيضا قال بعض العلماء هذا فيه إشارة إلى أن من أكثر السجود طهرت نفسه وزكت ونال يعني مراتب عليا جدا من الإيمان ومن الخصال المباركة، بحيث يكون بها بإذن الله مجاورا للنبي صلى الله عليه وسلم في جنات عدن. قال الثالث عشر عن أبي عبد الله، ويقال أبي عبد الرحمن ثوبان، ويقال أبو عبد الرحمن، يعني في كنيته خلاف، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. أو مسلم. هذا من حسن ترتيب المصنف رحمه الله، بعد أن أتى بكثرة السجود مجملة هكذا أراد أن يبين شيئا من فضلها، لأن هذا الحديث زائد على ما سبق ببيان فضلها، مع أن الحديث السابق أيضا يدل على فضل عظيم وهو مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. هنا جاء تابعي، هذا الحديث له سبب إيراد، وهو أن تابعيا أتى إلى ثوبان رضي الله عنه فقال: دلني على عمل يدخلني الجنة، أو قال يعني يرفعني الله به، أو كلاما نحو ذلك. فسكت ثوبان ثم كرر عليه السؤال، فقال له: إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه، فقال: عليك بكثرة السجود. وبهذا يبين أن هذا جواب لسؤال، أنه سأله عن عمل يدخله الجنة، وعمل يعني يرفع منزلته عند الله، فأرشده إلى هذا. ومن اللطائف أن التابعية بعد أن أخبره ثوبان بهذا ذهب إلى صحابي آخر، إما أبو الدرداء أو غيره، فقال له: أخبرني ثوبان بكذا وكذا، قال: وأنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. فصار من رواية صحابيين. عليك، هذا إغراء، يسمى في اللغة العربية بالإغراء، يعني يغريه بهذا العمل، أن يلزمه، وأن ما هو بكثرة السجود. لماذا؟ رغبه في ذلك. قال فإنك لن تسجد لله سجدة، ولا سجدة واحدة فقط، إلا استفدت بها فائدتين عظيمتين، إلا رفعك الله بها بهذه السجدة درجة وحط عنك بها خطيئة. كلما سجدت لله ترفع درجة مخلصا وتقبل الله منك، فإنك ترفع درجة ويحط عنك خطيئة. فما بالك إذا أكثرت وأكثرت وأكثرت السجود، تسجد لله عز وجل في الفرائض 17 ركعة، اضرب في اثنين في اثنين أو في اثنتين لأن كل ركعة، ثم النوافل 12 ركعة مع الوتر، هذه 40 غير قيام الليل، فتصل مثلا إلى 50 إلى كذا، هذا تضرب في اثنين 100 سجدة. لو أنك تصلي لله عز وجل الفرائض والنوافل 12 ركعة و10 ركعات ثم وتر 11 ركعة مثلا، هذه 50 في هذه 50 في اثنتين ب100 سجدة في اليوم. فهذا من غير الضحى ومن غير ما يعرض أحيانا من تحيات المساجد وإلى غير ذلك، وحتى لو كان يعني قيام الليل ما تيسر، المهم هذا كله فضل عظيم، فليحرص عليه الإنسان وليجاهد نفسه عليه. عليك بكثرة السجود لله، إذن احرص عليها أغراه بها. الرابع عشر عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه، المشهور أنه مازني وليس أسلميا، رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله، رواه الترمذي. وقال حديث حسن، بسر بضم الباء وبالسين المهملة. خير الناس، من هو خير الناس؟ خير الناس الذي وهبه الله عمرا طويلا فاستعمله في طاعته وجاهد نفسه على أن يطيع في هذا العمر ما استطاع، فحسن عمله بما يرضي الله سبحانه وتعالى بأن يكون خالصا لوجهه موافقا لشرعه، ليس بدعا ولا رياء، بل حسن العمل مع طول العمر، وهذه نعمة من الله عز وجل عظيمة. فإن طول العمر إما أن يكون هو في الأصل نعمة، لكنه ينقلب في حق بعض الناس نقمة، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فبعض الناس والعياذ بالله يطول عمره وهو لا ينزع عن المعاصي بل يزداد منها. تجد مثلا بعض النساء تظهر متبرجة وكذا في ريعان شبابها، ثم لا يزال العمر يتمادى بها وهي لا تزداد إلا سوءا وتمسكا بالظهور في أشد حالات التبرج، وتحاول أن تعالج نفسها حتى تشبب وكذا، ويأتي عليها عمرها وصار عمرها 40 50 60 وبعضهم 70 بعضهم 70 وهي تواصل. وكذلك فقل في الرجال، فبعض الناس يكون في باب شر ولا يزداد فيه إلا توغلا حتى يموت عليه والعياذ بالله. وأما بعض الناس فيتوب ويقلع، فهذا من الله جل أنه أعطاه فرصة حتى تاب، ولهذا سيأتي معنا أعذر الله إلى امرئ بلغه 60، إذا بلغت 60 فقد كمل عليك وانقطعت حجتك تمام، وإن كان لا حجة لأحد حتى لو مات بعد البلوغ مباشر، لكن لأن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين للناس الحلال والحرام، لكن كلما طال العمر كلما كان حجة على صاحبه. قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فعلينا أن نحذر، هذا كل يوم يمهلنا الله عز وجل نعمة جليلة من الله، كل ساعة كل لحظة نستطيع أن نتوب فيها، نستطيع أن نعمل عملا صالحا، فعلينا أن نجتهد، هذا هو الشاهد، نجاهد أنفسنا على استغلال أعمالنا، فإننا لا ندري متى يبغتنا الموت. وسبحان الله هذا الحديث راويه طال عمره، ونرجو أنه حسن عمله فإنه صحابي معروف، فقد جاء في الحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده عليه وقال كلاما معناه يعيش هذا الفتى قرنا، فعاش 100 سنة. الخامس عشر عن أنس رضي الله عنه أنه قال غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم واحد انكشف المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ، يجوز هذا ويجوز يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر إني أجد ريحا من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى، هكذا ضبطها بعض الشرح، أو قال نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها، متفق عليه قوله ليرين ليرين، روي بضم الياء وكسر الراء ليرين أي ليظهرن الله ذلك للناس، روي بفتحهما ليرين ومعناه ظاهر والله أعلم. هذه قصة مشهورة، أنس اسمه أنس بن مالك ابن النضر، هكذا مالك بن النضر هذا والد أنس خرج كافرا لما جاء الإسلام ومات على كفره، عمه اسمه أنس، يعني أنس عمه اسمه أنس، ولعل أباه سماه على أخيه كما يفعل بعض الآباء أحيانا يسمون أحد أبنائهم على أحد إخوته. فأنس بن النضر هذا هو أخو مالك بن النضر والد أنس، والد البراء أيضا، البراء بن مالك هو أخو أنس بن مالك. طيب أنس بن النضر هذا لم يشهد غزوة بدر، معروف أن غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنفر لها نفيرا عاما، وإنما كان الناس بعضهم موجودا فقال من كان حاضرا وكذا، حتى ذكر أن بعض الصحابة قال يا رسول الله ظهري في المكان الفلاني أذهب وآتي به، قال لا من كان حاضرا فقط، لأنهم خرجوا للقاء العير في الأصل لم يخرجوا للقاء النفير. طيب فبعض الناس كانوا في أشغالهم وكانوا بعيدين وكذا، فلم يعاتب كما ثبت في حديث كعب بن مالك وقد مر معنا، لم يعاتب أحدا تخلف عنه، لأنه لم تكن يعني هناك تعبية عامة ولا. فأنس بن النضر ما شهد بدرا، ومعروف فضل من شهد بدرا، فتأسف لذلك، وهذا يدل على الحرص على الخير، فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين أي فيه، وهو قتال بدر، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع حتى أعوض ما فاتني من الخير. وهذا فيه أن الإنسان إذا فاتته فرصة خير أن يرغب في تعويضها، فقال ليرين الله ما أصنع أي سوف يرى الله سبحانه وتعالى مني خيرا، وهذا في نوع معاهدة لله عز وجل. وبناء عليه أنس قال في آخر حديث إن الصحابة كانوا يرون أن هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما إيش ما عاهدوا الله عليه، إذن فعدت معاهدة عهد، لأنه قال لئن الله أشهدني أي أحضرني قتال المشركين المرة القادمة ليرين الله مني خيرا، هذا جواب قسم محذوف ليرين، وضبطت أيضا ليرين الله ما أصنع أي سوف يري الناس مني خيرا، وليس هذا من باب الرياء وإنما من باب أنني سوف أجتهد في طاعة الله عز وجل وسوف يرى مني الخير ويظهر مني الخير. وجاء في رواية أنه قال فهاب ما قال فلم يقل غيرها، يعني بعد أن قال هذا، هذه القلوب المؤمنة بالله التي تخاف من الله عز وجل، خشي أن يكون قال شيئا عظيما وأنه التزم التزاما عظيما، خشي أن يقصر فيه رضي الله عنه. فلما كان يوم أحد، لما جاءت وقعت أحد، انكشف المسلمون، معروف ما حصل في أحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرماة لا تغادروا أماكنكم مهما كان، فظنوا أن المعركة انتهت، ونصحهم قائدهم ابن جبير لكنهم لم يطيعوا، وظنوا أن المعركة انتهت ونزلوا، فالتف خالد بن وليد وكان حينئذ من قواد المشركين، فالتف حول المسلمين بخيله وحصلت المقتلة، وحصل ما حصل بسبب معصية أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذكور في القرآن في سورة آل عمران. فحينئذ كشفوا وحصل تول من بعض الصحابة، ذكره الله عز وجل وذكر أنه عفى عمن تولى في ذلك اليوم، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه إن الله غفور حليم. طيب انكشف المسلمون، يعني انكشفوا وبعضهم هرب وبعضهم كذا، فماذا كان موقف أنس الذي عاهد الله، أنس بن النضر؟ قال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، سبحان الله، يعني يعتذر مما صنع بعض الصحابة الذين تولوا، يعتذر إلى الله منهم عنه وليس فعله، كأنه استحيا من الله عز وجل أن يقع هذا، ومع ذلك انظر إلى لطف العبارة والفرق بينه وبين العبارة في المشركين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين أنهم يقاتلون رسولك ويقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك، أنا براء من فعل هؤلاء. ثم الأفعال، الصدق في الأفعال، وهنا مجاهدة النفس رغم انكشاف الناس ورغم كذا. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، سعد بن معاذ الذي لما مات اهتز لموت عرش الرحمن، حتى قال بعض العلماء سعد بن معاذ في الأنصار كأبي بكر الصديق في المهاجرين، سبحان الله العظيم. ومع ذلك سعد راجع منكشف وأنس هاجم على المشرك، فقال يا سعد بن معاذ الجنة الجنة ضبطت بالوجهين، يعني مثلا أطلب الجنة ونحو ذلك، والجنة مثلا هي الجنة أو نحو ذلك، ورب النضر كان عادة العرب أنهم يحلفون بآبائهم، هو هنا ما أقسم بأبيه بل أقسم برب أبيه، وإن كان النضر كافرا لكن هم هذه عادتهم، وهو رب النضر ورب كل أحد، الله عز وجل ورب الجميع، لكن كانوا يؤكدوا هذا القسم. إني إيش الجنة ما شأنها؟ إني أجد ريحها من دون أحد. والظاهر أن هذا على حقيقته، أن الله عز وجل لما صدق علم منه الصدق، جعل ريحا من ريح الجنة تصل إلى أنفه حقيقة. بعض العلماء طبعا تأولوا قالوا هذا لعله مجاز، أنني يعني كأنني الجنة كأنني أراها وكذا، لكن الأصل هو الحقيقة، أنه يقول حتى حلف يقول ورب النضر إني لأجد ريحها دون أحد أقرب من جبل أحد. وهذا يبين أن أولياء الله عز وجل ربما سخر الله عز وجل لهم بعض الأسباب التي تشجعهم على الطاعة أكثر من غيره، قد يريهم رؤى مثلا قد كذا، بحيث ينشطون للطاعة ما لا ينشط غيره. ولو لم يكن إلا أن يقذف في قلوبهم حب الطاعة وحبه وحب رسوله ونحو ذلك، نسأل الله العظيم من فضله، لكفى به حتى تصير الطاعة ألذ إليهم من كل شيء. قال فما استطعت، قال سعد وهو من هو، فما استطعت يا رسول الله ما صنع، ما صنع. ما هو الذي صنع؟ أنه هجم بنفسه، ولذلك جاء في رواية فقاتل حتى قتل، يعني غامر بنفسه ولم يشتغل بهروب من هرب ولا من الذي معه ولا غير ذلك. طيب، قال أنس، من أنس هنا؟ هو أنس بن مالك راوي الحديث، لأن أنس بن نضر قد استشهد. فوجدنا به، لما فتشنا القتلى بعد المعركة نبحث عن عمي، 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، من شدة ما غمر نفسه في المشركين وقاتلهم ضربوه بجميع أنواع الأسلحة المتاحة. وجدنا به 84 جرحا، بعضها بالسيوف وبعضها بالرماح وبعضها بالسهام، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون. طبعا قتل قطعا لا شك، لكن الكلام أنه مثلوا به، يعني قطعوا مثلا من أعضائه، قطعوا أنفه وقطعوا كذا حتى صار لا يعرف، لا ما عرفناه من هذا القتيل، كله جروح ووجهه ممثل به، ما عرفنا من هذا. فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، لم يستطع أحد التعرف عليه إلا أخته فقط، عرفته بطرف إصبعه، لم يبقى فيه شيء يعرف. قال أنس كنا نرى أو نظن، وهما بمعنى واحد، إلا أن من باب التحري في الرواية ذكر أن قد يكون لفظ هذا وهذا، وهم ضبطونا نرى إن اعتقدوا أن هذه الآية العظيمة التي أثنى الله فيها على الصادقين، وهي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها، نزلت فيه وفي أشباهه من الصادقين مع الله عز وجل، وهذا فيه مجاهدة للنفس عظيمة في الجهاد الذي فيه تعريض النفس للقتل إلى أن يفقد الإنسان حياته في سبيل الله عز وجل. 16، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، اختلفوا هل هو لقب بالبدري لأنه شهد بدرا أو لأنه نزل بدرا، قولان العلماء، أنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، الآية متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. أبو مسعود يحكي أنه لما نزلت آية الصدقة، وآية الصدقة الأصل أن يخاطب بها من له مال. طيب، نحن ليس عندنا مال لكننا حريصون على هذا الفضل، ماذا نفعل؟ كنا نحامل على ظهورنا، نذهب ونؤاجر أنفسنا بالأجرة في السوق، نجد أي شيء نحمله بالأجرة، لماذا؟ حتى نتحصل على شيء من المال نتصدق به، وهذا من أعظم المجاهدة على الطاعة. وأما المنافقون فشأنهم اللمز في المؤمنين، ولهذا نزلت فيهم هذه الآية، الذين يلمزون المتطوعين أي المتطوعين بإدغام التاء في الطاء من المؤمنين في الصدقات، الذين تطوعوا بالصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم. فصل هذا أبو مسعود قال فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، قيل هو عبد الرحمن ابن عوف ومن أغنياء الصحابة كما هو معروف، فقالوا مرائم، قالوا هذا تدخل في النيات، وهذا من شؤون المنافقين دائما، إذا وجدوا الصالحين يفعلون أعمال الصالحين يقولون هذا يريد منصبا، هذا يريد جاها، هذا كذا، من عادتهم القدح في أهل الخير. وجاء رجل فتصدق بصاع. طيب الكثير لمزتموه، وهذا جاء بما تيسر، قيل إنه أبو عقيل، وأبو عقيل قالوا عمل وحمل من نزع من بئر أو كذا حتى أعطي صاعين، صاع ذهب به إلى أهلي وصاع جاء به ليتصدق، سبحان الله العظيم. فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، ماذا يستفيد، ماذا يفيدنا هذا الصاع، يعني إيش لا معنى له. هذه عادة المنافقين، كثير قليل، هم غضر وردهم الطعن أصلا، مهما فعلت فلن يرضوا عن المؤمنين لأنهم يكرهونهم ويبغضونهم بسبب نفاقه، كما أن المؤمنين يبغضونهم في الله. فنزلت هذه الآية: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، الذين تصدقوا بشيء كثير، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله، الذين لا يجدون إلا طاقتهم ووسعهم أيضا يسخرون منهم، وجزاؤهم أن الله يغضب لأوليائه فيسخر منهم على ما يليق بجلاله، وينتظرهم العذاب يوم القيامة والعياذ بالله، أي المنافقين. الشاهد: والذين لا يجدون إلا جهدهم، أو لا يجتهدوا في الطاعة، اتفقوا عليه. ثم فسر نحامل: يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها، وقيل إن فيها معنى مبالغة أو التكلف ونحو ذلك. الحديث الأخير في هذا الباب وبه نختم، 17، عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني الراوي التابعي إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه تعظيما له، يعني تعظيما لهذا الحديث وما فيه، رواه مسلم. ولهذا قال: وروين عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث، هذا أشرف حديث لأهل الشام. عن سعيد بن عبد العزيز، وهذا إمام شامي كان خوافا بكاء قالوا، فسئل عن ذلك، سأله شخص عن بكائه في الصلاة فقال: ما سؤالك عن ذلك؟ يعني لماذا تسأل؟ قال: لعل الله أن ينفعني به. فقال: ما صليت إلا مثلت لي جهنم. قال عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني، وهو أيضا من أفضل أهل الشام معروف، عن أبي ذر، وكان قد نزل الشام في مدة من حياته، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى، يعني هذا حديث إلهي أو قدسي، أنه قال: يا عبادي، انظر إلى هذا التلطف في هذا النداء وإضافتهم إلى نفسه جل وعلا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أنا منعت نفسي من الظلم مع أنني ربي وربكم وإلهكم، حرمت أيضا بينكم فلا يظلم بعضكم بعضا، فالظلم من أعظم الذنوب ومن أعظم الشرك، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، لا تستطيعون أن تهتدوا إلى طاعتي إلا بمعونتي وبهدايتي، فالجاءوا إلي فأنا الهادي، اطلبوا مني الهداية أهدكم، اعلموا أنها لا تستمد إلا مني، ولهذا ندعو الله عز وجل في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، الطعام والكسوة والرزق أنا الرزاق، فمن أراد منكم شيئا من أمور الدين كما تقدم فاطلبه مني، وإذا أردت شيئا من الدنيا فاطلبه مني، ولا تعلق قلبك بالأسباب، باشرها ولكن لا تعلق قلبك إلا بي. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ونغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، مهما بلغت ذنوبكم عنان السماء فإنكم إذا تبتم إلي قبلتكم وغفرت لكم أي ذنب، التائب يغفر له كل ذنب ولو كان الشرك بالله عز وجل. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أنتم تخطئون دائما، فأنتم تحتاجون إلى التوبة دائما. من ظن أنه لا يحتاج إلى التوبة فهو جاهل، جاهل بنفسه وجاهل بالله. تخطئون بالليل والنهار دائما، منها ذنوب نعرفها ومنها ذنوب لا نشعر بها لجهلنا بأنفسنا وبربنا. وأنا أغفر الذنوب جميعا مهما كانت فاستغفروني، والاستغفار كامل هو الذي تقارنه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أغفر لكم. علينا أن نكثر من الاستغفار دائما وأبدا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو من هو كان يستغفر في المجلس الواحد 70 مرة ومئة مرة في اليوم أو في المجلس. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله عز وجل غني عن العالمين، الذي من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. الله عز وجل لا يحتاج ولا تنفعه طاعة مطيع ولا يضره معصية عاص، وإنما يفرح بالطاعة إحسانا ورحمة منه سبحانه وتعالى بالعباد، وكذلك يغضب على الناس الذين لم يعلموا عظمته وعصوه، لكنه لا يتضرر ولا ينتفع بطاعة ولا معصية. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، قيل المراد محمد صلى الله عليه وسلم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ملكي لا يزداد، لو كلكم صرتم كمحمد صلى الله عليه وسلم لا يزيد ملكي ذرة، ملكي عظيم جدا، لا يتأثر بطاعتكم ولا بمعصيتكم. ولذلك لو أنكم جميعا أيضا إنسا وجنا من آدم إلى آخر إنسان ومن أول جني إبليس إلى آخر جني كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، قيل على قلب إبليس، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أنتم تقدمون لأنفسكم، فلأنفسهم يمهدون. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني مثلا في مكان أفيح واحد واسع، فسألوني، تخيل مليارات، هذه كل مليارات، ما آلاف المليارات من الإنس والجن من آدم وإبليس إلى آخر إنس وجني في قبل قيام الساعة، كلهم قاموا في مكان واحد، كلهم يطلب كل إنسان وجن أقصى ما يشاء، أقصى ما يشاء، هذا شيء ضخم جدا. مع ذلك لو أعطيت كلا منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أنا أتكلم عن ما أدعوه به أنا أو أنت أو الملايين أو المليار، لا، كل هؤلاء عندما طلبوا أقصى شيء، كل هؤلاء طلبهم بالنسبة لخزائن الله كأنك جئت بمخيط إبرة وأدخلتها، تخيل نفسك ذهبت إلى المحيط أو كذا وأدخلت إبرة وأخرجتها، يعني أنه لا ينقص شيء. ولذلك جاء في رواية وإن كان فيها ضعف، لأنه يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كيف تكون خزائنه الله عز وجل، لا تنفد ولا تنقص أصلا. وهذا قالوا مثل للتقريب، وإلا البحر وإن كان هذا الشيء حقير جدا لا يمثل شيئا من نزول البحر، أما الله عز وجل فخزائنه أصلا لا تتأثر شيء مهما كان. يا عبادي، لأنها غير متناهية، يا عبادي، وهذا يحث الإنسان على التعلق بالله وكثرة الطلب وأن تعظم الرغبة وأن لا تتعاظم شيئا تطلبه من الله عز وجل، في اجتهاد في الدعاء أيضا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أنتم، أنا ليس بيني وبينكم نسب وليس بيني وبينكم سبب إلا الإيمان والعمل، ليش؟ الصالح، من بطأ بعمله مسر منه. هي أعمالكم أحصيها لكم بعلمي وبملائكتي ومكتوبة عندي في اللوح المحفوظ وكذا، مع أن الله لا يخفى عليه شيء، لكن من باب إقامة الحجة على العباد. ثم أوفيكم إياها، أي أوفيكم جزاءها، كما قال الله عز وجل: إنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد خيرا وعمل عملا صالحا وتوفيقا فهذا فليحمد الله، الله هو الذي وفقه لهذا. ومن وجد غير ذلك، وهذا تعليم للشر، هذا تعليم للأدب، أنه كان به عن الشر، من وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه، فهو الذي أطاع نفسه حتى ضيعته وبدد عمره. ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ الشاهد كما قلت لكم إن النووي يذكر أحاديث تدل على الحرص على الخير مهما كان، ولأن هذا هو أعظم دافع للنفس على المجاهدة، ومن عظم هذا الحديث قال سعيد بن عبد العزيز، وهذا هو سبب ذكره للرواة مع أنه ليس من عادته أن يذكر الرواة، أنه كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، نزل على ركبتيه تعظيما لهذا الحديث، حتى وصفه الإمام أحمد بأنه أعظم حديث، أشرف حديث لأهل الشام يصح لهم، وفيه من القواعد والأمور والعلوم الغيبية شيء عظيم، ولهذا عظم العلماء من شأن هذا الحديث. وبه ختم المصنف رحمه الله كتاب المجاهدة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المجاهدين أنفسهم لله رب العالمين، وأن يعيننا بعون من عنده، فإننا أضعف من أن نستطيع ذلك، ولا نستطيع شيئا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.